بسم الله الرحمن الرحيم. الفروع السابقة. الفرع الأول، نعم، يغسل، لا يغسل الشاهد وإن كان جنوبا. ومستند هذا القول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال عن أحوال الشهداء الذين أمر بدفنهم من غير أن يغسلوا، وهذا كافي في الاستدلال على هذا الأمر، فإنه لو كان هذا الوصف مقتضيا للغسل لذكره ولا استثنى من قام بهم ممن أمر بترك غسله من الشهداء. وجه ذلك أن يقول لهم: هل تعلمون من هؤلاء الشهداء من هو جنوب؟ لم يسأل عن ذلك. ولما ترك الاستفصال عن الأحوال دل ذلك على أن هذا الأمر غير معتبر، فلذلك قال المصنف: وإن كان أجنبا. هذا هو الفرع الأول. كيف يقول؟ يمكن أن يسأل عنه، لو كان هذا اسمه لتبينه، لأن هذا مقام البيان، والأنبياء ليسوا كغيرهم في تبليغ الرسالة، لا يجوز له أن يسكت عن الحكم الشرعي في مورده. ولو كان هذا مطلوبا لوجب عليه أن يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. هذا بين. أما كون هذا بعيدا فليس ببعيد، إذ قد يسأل من قد يعلم من أهل بيته عن هذا الأمر، فإذا أخبر بنى الحكم على ذلك الخبر. هذا بين، وهذا لا يحتاج إلى كثرة بحث. فالاستفسار عند فترك الاستفسار يدل على عموم الحكم كما هو مقرر في موضعه. حنظر هذا قال بالأم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غسل الملائكة، هذا لا يدخل هذا تحت ما كلامنا فيه، نتحدث عن ما خوطبنا به من الأحكام. أما حنظرة فقد بحثوا عنه وسألوا أين وجد، فوجدوا الماء يقطر منه، فسمي بذلك غسيل الملائكة، وهذا ليس محل خطاب الشرعي، لأن هذا فعل نسب إلى الملائكة. إذن خلاصة الكلام أن ترك من هذا حاله من غير أن يغسل مأخوذ من هذا الذي ذكر من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال عن الأحوال. ثم فرع الثاني، ويبقى هذا الحكم مستمرا في أحوال الشاهد. قد ذكرنا أن جملة من الأحوال يعتبر فيها الشخص شهيد معترك، قدم ذكر ذلك فلا حاجة إلى إعادته، قد ذكرناه وذكرنا فيه التفاصيل، وذكرنا ما ثبت منه بالدليل النصي، وذكرنا من ذلك ما ألحق بهذا الذي ذكر بالدليل النصي والذي فيه الخلاف من ذلك، لأن المسألة اجتهادية. يستمر هذا الحكم، وهو أن الشخص لا يغسل إلا إذا رفع من محل المعركة وكان حيا، رفع حيا وأخذ إلى بيته أو إلى مكان خارج المعترك، فإن هذا إذا توفي يغسل. وإن كان منفوذ المقاتل، أي ضرب الضربات التي تقتل في العادة، المقتل هو المكان الذي إذا ضرب فيه المضروب يموت، هذا في واقع الأمر كما سبق أن ذكر يتحدد باعتبار العصر، أو نبقى على ذلك الذي كان عليه الأمر عند المتقدمين، فالمسألة اجتهادية، لأن كثيرا من المعارف الفقهية أثر فيها التغير الذي طرأ على القدرة البشرية في المعارف. قد سبق نشرنا إلى ذلك عند بحث مسألة نقل الميت من مكان إلى مكان، قلنا بأن الفقهاء قالوا ما لم يبعد المكان، أن بعد المكان مظنة التغير، لأنه في ذلك الزمان لا توجد هذه الآلات التي تجمد الأجسام، هذه ما يسمى في العرف بالمبردات، إن الشخص قد يوضع في هذه الأشياء فيجمد، يبقى مودة ولا يخشى عليه التغير. ولكن في ذلك الزمان الأمر مختلف، فلو حمل إلى بلد بعيد نتغير، إذا مثل هذا قد يطاله التغير في النظر الفقهي، ويمكن للباحث في المسائل الفقهية أن يستقرئ مثل هذه المواضع التي يمكن أن يحدث فيها التغير لوجود هذه القدرة الإنسانية الآن في أمور شتى تعين على تحقيق الغايات الشرعية من غير الاعتماد على ما كان عليه المتقدمون من هذه الآلة التي أصبحت الآن لا يتمسك بها وليست مما استعمله الناس في هذه الغاية. يمكن أن يكون هذا مما تغير بهذه المعارف البشرية الجديدة. وهذا لا يمس جانب الأصول وإنما يمس جانب القواعد. أن كثيرا من الناس الآن ينظرون إلى مثل هذه الأشياء فيقع في أذهانهم أنها قد تؤثر في نظر الفقيه ويقول بأن هذا له علاقة بأصول الشرع. لا، هذا له علاقة بأحوال الإنسان، وكل ما له علاقة بأحوال الإنسان فإنه يندرج فيما يترجم عليه بقواعد الفقه، مش قواعد الأصول. القواعد الفقه يمكن أن يزاد فيها، يمكن أن يكون فيها التوسع، تحدث قواعد أخرى فيما يتعلق بأحوال النفوس، فيما يتعلق بأحوال المجتمعات، فيما يتعلق بمعارف كثيرة. قواعد الفقه هي ما عندهاش علاقة، ما عندهاش حدود. أما قواعد الأصول فهي لا تزداد، أنها أدلة التي نصبها الشرع، علامة على أحكامه، علامات على أحكامه. خلاصة الكلام أن هذا الذي ذكر من أن هذا الشخص إن حمل منفوذ المقاتل، منفوذ المقاتل هذا كما سبق ذكرنا، انظر هل يمكن أن يتغير مفهومها في هذا العصر أم لا. أكتب ترجمة ومضمونها ما تغيرت مفاهيمه بتغير التقدم البشري في المعرفة، مفاهيم التي تغيرت. مثلا هذه المسألة ديال المقاتل وما جرى مجرى ذلك، وستريد مفردات فقهية كثيرة قد تندرج تحت هذه الترجمة. ودو الدربة في الفقه احتاج لمثل هذا حتى ينزل حكم الله وقد تحققت غايته. والذين يصرخون كثيرا بالمقاصد إنما يصرخون بها لتعلقهم بهذا الأمر، وهو تحقيق الغاية الشرعية في الأحكام وعدم إنشاء أحكام لا تحقق الغاية ولا تحقق المقاصد. يطلبون ذلك من أجل أن تجعل أداة استبصارية تالة شيء أحكاما هي أنت حقيقة أنت بنيتها على ما عندك من معارف، ولكن لا تحقق الأغراض الشرعية، فيؤدي ذلك إلى تخلف الحكمة والقصد الشرعي، ويبقى هذا الشيء بلا معنى. هذا كلام فيه بحث، هذا كلام يحتاج إلى دراسة معمقة مع الانضباط بين الجمع بين المقصد ويعمل الدليل، أن ذلك شرط في كون القول فقهيا حقيقة. أن دائما المصائب إن تأتي إعمال جانب وترك جانب، إعمال دليل وترك دليل، اعتبار مناط وترك مناط، لو يؤدي إلى فساد فيما يؤول إليه النظر الفقهي. إذا قلنا بأن هذا الشخص إذا حمل منفوذ المقاتل حمل إلى بيته ولم يموت، ربما تكلم، ربما شرب، ربما أكل، هذا يقضى عليه بأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقد تقدم التأسيس لهذا القول وتأصيله بقصة معاذ سعد بن أش بن معاذ، سيد الأوس ولا سيد الخزرج؟ سيد الأوس، نعم، أثبت ما أفتحت هذه المسألة البسيطة، سيد الأوس سعد بن من؟ معاذ. وكذلك أيضا استدل له بماذا؟ بقصة عمر، عمر لما حمل كان مش كان منفذ المقاتل لله، أعطوه لبنا فخرج من محل الضربة، هذا الشيء اللي تقال، قالوا بأنه سقي لبنا فخرج من الجرح فعلم أنه لا يمكن أن يحيى في التجارب السابقة. إذن عمر في هذه الحالة هذه رضي الله عنه كان منفذ المقاتل، ولكنه حمل إلى بيته وصلي عليه. وهذا فقط تذكير بهذا التأسيس النصي، هذا الحكم بين وهذا دليله، وفي هذا كفاية في هذا القول. الفرع الثالث إلا المغمور، إلا إذا كان مغمورا، والمغمور هذا إذا فككت معناه فإنه الذي رحمك الله فإنه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم، هذا كأنه ميت، أنه لا يستطيع يتكلم ولا تعطلت جميع قواه، هذا الإنسان تعطلت قوته، لا الكلام، لا يأكل، لا يشرب، هكذا إلى آخره. وهنا يرد سؤال عمن مات فجأة في وسط المعركة. يقول مثلا هذا السيد ما قتل ولا فعل شيئا، وإنما وصل إلى أرض المعركة ففاجأه الموت فمات فجأة، هل هذا شهيد؟ نعم شهيد، لأن سبق أن قلنا بأن متعلق الحكم هنا هو الموت في أرض المعركة، وجعلها ضمانات تستحضره علما على الحكم، مات في محل المعركة، هذا شهيد المعترك في الحكم. وكل هذه أحكام الدنيا، أحكام الدنيا، ونحن ملزمون بتنزيلها على من هذا حاله. أما الآخرة فهذا أمر لا علاقة لنا به، لا يهمنا أمره، لأن كثيرا ما نعتقد أن الشخص شهيد في الآخرة، ولكن لا نجري على أحكام الدنيا كهؤلاء الذين سبق ذكرهم، سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب، ومن على شك ومن على صفتهما. وأما أحكام الآخرة فهذا أمر موكل من الله، نعتقد يتركه لله تعالى. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع أن هذا الميت، أن هذا الشاهد يدفن بثيابه التي لبسها، لا تنزع عنه، يترك على ما هو عليه من حال، وإنما تقرر له هذا الحال وشرع له حفظا لهذا الحال الذي هو عليه، لما ورد من أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يمكن أن يتحقق له بقاء هذا الدم وهذا المسك الذي يحول مسكا في الآخرة إلا إذا ترك على هيئته التي هو عليها كما سبق. إذن ثيابه إن سترته، ولكن ثيابه المباحة، فإن وجد بأن مثلا لبس حريرا فإنه ينزع منه كما سبق أن ذكر، والحرير سبق أن فيه خلفا تقدم ذكره، ولكن أحسن أنه ينزع منه هذا ويبقى فيه ما لم يحتاج إليه، فإن احتاج إليه ولا يوجد غيره يترك على حالته. إذن فهذا يدفن، فهذا الشاهد يدفن بثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يدفنوا في ثيابهم ما سترهم هذا الثياب، فإن احتاج إلى الزيادة زيادة ما به يتكمل الستر لهم. هذا هو الذي تقرر في هذا في حق هؤلاء فيما يتعلق بدفنهم في ثيابهم، والنص هنا هو المستناد، هذا بين. ثم قال نعم وينزع عنه الحديد كل ما هو من آلة الحرب، وهذا مؤسس على قول النبي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نزعه ما عليهم من جلود وما حملوه من حديد. ربما يكون الشخص مثلا في حالة الحرب قد لبس اللامة، وهذا الدرع من الحديد كله حديد، قد يكون لابسا للمغفار قد غطى به رأسه وطرفا من لحييه يدفع عنه السيف أو النبي، وكل هذا ينزع تبعا لهذا الفعل النبوي، نزع الحديد ونزع الجلود وأبقى الثياب. واضحة المسألة، فليصل إلى ذلك، والمسألة تعبدية. ثم قال الآن وصلنا إلى أنه لا يغسل من فات أكثر من ثلثه، وقد سبق أن أثيرت مسألة تأثير الثلث في الأحكام، وهذا شيء سبق أن ذكرناه. وفي واقع الأمر أن الثلث مؤثر في رفع الحقائق، لأنه يعد كثيرا وتفطن، فإن الثلث فقده يرفع الحقائق، وكل الفروع الفقهية التي تقدم ذكرها إنما بنيت على هذه الحقيقة، فقد الثلث يرفع الحقيقة. قد تقول قد رأينا أن الثلث مؤثر في جملة من الأشياء وبني عليه الحكم، وهنا لماذا لا تعتبرون الثلث في الميت وتقولون إذا بقي ثلثه فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن؟ لا، أنت لا تنظر إلى هذه الجهة، انظر إلى جهة الرفع، لأنك إذا نظرت إلى الغبن الذي اعتبرته مؤثرا في العقد رفع حقيقة البيع الحلال، وجود ثلث الغبن رفع حقيقة البيع الحلال، وإصابة ثلث المال بالجائحة رفع المعقود عليه، الثلث يرفع الحقيقة إذا ما أزيل، لأن الثلث ديال التمرات أجيحت، فإن هو المبيع مفقود، إذن فالعقد لا بد أن يكون منقوضا لعدم وجود أحد أركانه وهو المعقود عليه. وكذلك الغبن، الغبن أثر في العقد لأنه أخرجه عن العقد الحلال وأصبح مسلكا من مسائل أكل أموال الناس بالغش فسقطت شرعيته. وهكذا كل تلك الفروع التي تجد الثلث فيها مؤثرا، فسبب ذلك أن فقد الثلث يؤثر في رفع الحقيقة، وهذا يجري في الأمور المعنوية ويجري في الأمور الحسية المادية. وعليه فإنه لا خلاف بين ما سبق ذكره في مسألة الغبن، ولا في مسألة الجائحة، ولا في مسألة العيب في الأضحية. إنه كثيرا ما يقال إذا ذهب ثلث الذنب فلا ذنب، كأن الذنب زال، يعتبرون أن الذنب لا وجود له، لأن ذهب الثلث ذهاب لحقيقة الذات. أين أخذ هذا؟ أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، أي تقول الثلث كثير في الوصية. هذا أمر يرجع إلى الحمل، هل يعتد فيه بالعموم من غير اعتبار السياق، أو يقيد العموم بالسياق؟ هي مسألة قديمة البحث فيها، وهي أول مسألة تجادل فيها معاوية بن أبي سفيان مع أبي ذر في مسألة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول أبو ذر هذه الآية عامة فينا وفيهم، وتمسك ظن معاوية ظن تمسك بأن هذه الآية سيقت في ذكر الأحبار والرهبان أنها لا تعنينا، ولكن هذه مسألة فقهية وما زالت صورها تتكرر عبر التاريخ، قد تناقش فيها كبار الفقهاء في مواضع، منها الحديث المشهور فيما سقت السماء العصور وفيما سقي بنضح ودالية. فمعروف أن الشافعية أخذوا بالعموم فيما سقت السماء العصور، قالوا كل ما سقت السماء ففيه العصور من الخضار ومن الأشجار ومن كذا. فالشافعية كما هو معروف قال لهم الآية لم تسق لبيان المخرج منه، وإنما سيقت لبيان المخرج قدر المخرج، وتنازع القوم وكثرة المباحث الفقهية فيها متفرعة عن هذا البحث الأصلي هنا. وعليه فإن الثلث كثير أيضا من مفردات هذه القاعدة، هل نغلب السياق أو ننظر إلى العموم؟ سرنا اعتبار القرائن من وضع المعتزلة الذي تولى كبرى القرائن في جعلها مدرجة في المعرفة الإسلامية، هو النظام هو الذي قال بأنهم، هو الذي نبه إلى أن القرائن دلائل، وجاحد كثيرا في هذا الباب القاضي البقلاني، وألغى القرائن مطلقا وعد القرائن أشياء لا عبرة بها. وإخوانه من الأشاعرة ومن الشافعية قالوا له والله بلغت كثيرا، ما وش ممكن أنك تجري القرائن دلائل بيانية؟ ومن أظهر معاكسة الإمام البقلاني، نعم الإمام بدماغه وعلمه، حتى أدرى ما أعطاه له، هذا تقول شيء واحد شيء يقول إمام ديالاش أسس النظريات وبنى القواعد ومهد السبل وأتى بأمور لم يسبق إليها وأنشأ طرقا في التفكير ووضع المعارف وأسس المفاهيم وهو صغير قبل أن يصير شيخا كهلا. المهم أن القرائن قرينة السياق، هذه كتسمى قرينة السياق، منهم من يلغيها ويعتبر اللفظ عاما ولا يعد وجودها قرينة صارفة عن العموم، ومنهم من يعتبرها ويرى بأنها مؤثرة مخصصة للعموم، بحال هذه الآية إذا رأيت بأنها مخصصة للعموم ستكون الآية مقصورة على الأحبار والرهبان، وإذا رأيت بأن اللفظ العام هو الحجة الظاهرة ألغيت هذا وعممت الحكم. كذلك هنا، فإذا قلت بأن هذا الحديث سيق مساق بيان أحكام الوصية، فتقول الثلث كثير في الوصية، غادي تعود المجرور، وتقيد حينئذ هذا اللفظ العام، والثلث كثير في الوصية هكذا غادي دير غوتي السياق. وإذا كنت تريد الانفصال عن السياق وهذا مذهب، فإنك تقول والثلث كثير، ثم تدرج تحته المفردات التي يمكن أن تندرج تحت هذا اللفظ العام لكذلك. وهذا ما فعله المالكية، أخذوا هذا الحديث وجعلوه من عمدي معرفة القليل والكثير في الأشياء، أن القليل والكثير إنما يعرف بطريقتين، ما نعرف بالعرفي وإنما نعرف بجهات الشرعي. والشرع لم يحدد في كل شيء ما هو قليل ولا كثير، استعملت هذه القاعدة. إذن والثلث كثير، إذن إذا ذهب من الجسم وهذا هو محل الكلام أكثر من الثلث فقد ذهب الجسم، ذهبت حقيقته هكذا، على نظير ما تقدم ذكره. إذا ذهب ثلث المال بالجائحة ذهب المال، ذهب المال هزك على كتاب ديرك ديرو فاسميه نعم خاش كتاب يطيح في الأرض ما كاين باس، مرة فوق كذا ومرة في الأرض لا بأس، أما يبقى في الأرض على الدوام وأنت جالس لهيه والكتاب لهيه هذا يدل سياقه على عدم الاهتمام. أخذ بالسياق، خلاصة الكلام أن من أخذ بهذا تقول إذا ذهب الثلث ذهبت الحقيقة، إذا ذهب الثلث والمال بالجائحة ذهب المال، إذا دخل الثلث في المال فبيع بواسطة الغش فقد ذهب المبيع به لأنه عقد عليه بغري وزن شرعي، إذا ذهب ثلث الشخص في حادثة سير مثلا فتشتت وذهب ثلثه، ولما جمع المسكين قالوا هذا الشخص ليس فيه ثلث، ما فيش ثلث، ما فيش ثلث أن يكون فيه النصف مع الرأس، لأن الرأس منهم من لا يعتبره من الجسد ومنهم من يعتبره من الجسد، منهم من يعده مدرجا في الثلث، فهذا الحساب منهم من يقول الرأس خارج الحساب، ثلث الجثة بلا رأس، ومنهم من يقول داخل. على كل حال إذا وجد ثلث الجثة فإنه يصلى عليه، إذا أكثر من الثلث قد زال فإنه لا يصلى عليه، وهذا مخرج على الكلمة السابقة، إذا ذهب الثلث ذهبت حقيقة الذات، وإذا ذهبت حقيقة الذات فإنه لا يصلى عليه هربان من الصلاة على الغائب. وسيأتي الكلام على الصلاة على الغائب وما قرره فيه المالك وقرره المالكية فيها من الكراهة أو من المنع. على كل فهذا هو مستندهم، لا يريدون أن يصلوا على الميت بهذه الصورة، لأنه لو صلي عليه وهو بهذا الحال فإن تلك الصلاة تصير صلاة على غائب، هذا وجه هذا الذي ذكروه. لكن بحث بعضهم مع المالكية أنفسهم، المالكية بحث بعضهم بعضا في هذه المسألة وقالوا كيف يمكن لكم أن تتركوا أمرا واجبا وهو الصلاة على الميت من أجل أن تحصلوا دفع مكروه الصلاة على الغائب؟ هذا لا يصح. إذا نظرنا إلى الصلاة على الغائب وقارناها بالصلاة على الغائب، فالصلاة إذا الصلاة على الميت والصلاة على الغائب فتحقيق الصلاة على الميت على أي وجه حصل هذا أقوى، هذا بحث فقهي، ويمكن أن يكون هذا راجحا. إذا كانوا قد عللوا بهروب من الصلاة على الغائب وقضوا بأن هذا الشخص غير موجود، أقصى ما يمكن أن يقول عن هذا أنها صلاة على الغائب، والصلاة على الغائب أقصى ما فيها هو الكراهة، فلما لم يغلبوا جانب الميت الذي حقه الوجوب الذي هو واجب على هذه الكراهة التي لا تقارن بالواجب؟ لحقيقة الأمر أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر وبسط قول، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا جاء بالمرء كيف ما كان يصلى عليه، وأقصى ما يمكن أن تقع فيه إذا صليت على بعض أطراف الجسم وقلنا بأنه مفقود وأنه لا وجود أنك صليت على غائب، هذا أقصى ما فعلت، وهذا بسيط والخطب فيه سهل وأمره مشروع، فلماذا يترك هذا الأمر لهذا الشيء الذي حقيقة الأمر؟ لذلك الناس اللي كيموتوا في الحوادث والذي كيتشتم سكن بسبب حادثة من الحوادث كما كان نوع ديالها، فإن أحسن أن يصلى عليهم وإن لم يبقى منهم إلا أطراف، صلى الله السلام والعافية، هذا أحسن تحصيلا لهذا الوجوب الأصلي. ولو فرضنا أنك صليت على ذات غير مكملة فأقصى ما فعلت أنك صليت على غائب، إذ هو غائب حيث يوجد، وهذا لا يضر. ولا أصل أن هذا الفرع يقرر فيه الصلاة أفضل. أفضل. نعم أفضل، هذا أفضل، هذا أفضل إن شاء الله. السرعة الغائب ليست أمرنا، أمرنا استوجبوا الهروب منه. ولكن قد يتشدد بعضهم يقول والله هذا أمر غير مشروع، فكيف نصلي على جثة لا وجود لها وتحتاجون في هذا إلى تأصيل بفعل نبويين أو قولين؟ قد يناقش مناقش في هذا، وكش عمرنا بنصلى على جسد مشتت مفرق ممزق لا يلتئم فيه طرف مع طرف، هل وقع هذا؟ قد لم يقع. ولماذا تشرعون هذا مع عدم تقدم هذه الصورة في الزمن النبوي لا بالفعل ولا بالتقرير ولا بالقول؟ كنا نجادل في ذلك، والذي يظهر والله لمن يصلى على المرء كيفما كان، وأقسم يمكن أن يكون في ذلك والصلاة على الغائب، والغائب سواء كان غائبا مجموعا متفرقا فهو غائب على كل حال، واللفظ الغائبي ينصرف عليه شرعا لعدم وجوده في محل الصلاة، وهذا كافي إن شاء الله في تقادم. هذا تقدم توجيهه وبيانه، وأن القاعدة أن الثلث إذا ذهب ذهب الكل. ألم يقال في الحشيش أن على هذا؟ نعم. ولا يغسل على الصلاة على غائب هذا الشيء اللي قالوا، لأنهم لو غسلوه لوجب عليه من يصلوا عليه، لأن في المذهب أن كل مغسل يصلى عليه، هذا هو المذهب، وإذا تعذر الغسل اقتصر على الصلاة، وما تقدم ذكر ذلك في فرع سابق. هذا ما تقرأ في المسألة ووجهها بين ومستندها واضح، فتأمل ثم قال. فمن حكم بكفره أنه مات على الكفر سواء كان كفرا أصليا أو طارئا فإنه لا يغسل، لأنه لا يصلى عليه أصلا، وقد تقدم ذكر ذلك أنه لا يصلى ولا يخاطب بحقوق بأحكام الشرع إلا من قضي له بالدين ظاهرا. قد أنه ربما يثير بعض النظار هنا مقالا فيقول ولما كانوا يصلون على المنافقين. الصلاة على المنافقين قائمة على اعتبار ما ظهر من حالهم، والظاهر هو الذي تتبعه الأحكام، ولكن هذا الشخص ارتد وأظهر ردته وباح بالكفر وظهر بذلك وعرف به أو فعل فعلا يخرجه من الملة ومات على ذلك، فهذا لا تلحقه أحكام الإسلام ولا يغسل، وهذا أمر مجمع عليه بلا خلاف. هذا في حكم البالغ، أنت لا تحتاج في مثل هذه الأشياء إلا أن تريد كثرة كلام في مثل هذه الفروع، لأنك تعلم أن هذه الأشياء تتبع الإسلام، الصلاة والدفن والكفن والغسل تعلم أن هذه تتبع الإسلام، وحيث عدم الإسلام إن عدمت، لا تحتاج إلى أن نبحث عن أدلة ونقرأ الصور القرآن ونقرأ الآيات، تعلم أن هذه الأشياء تتبع الإسلام. فإذا عرفت ذلك عرفت أن من سوى المسلمين لا يخاطب بهذه الأحكام، هذا بين. وهذا الذي كفر لا يغسل، هذا إذا كان بالغا، والسؤال في من كان صغيرا، مثلا صغير لم يبلغ ولكنه ارتد، الأصل في هذا أنه لا يخاطب بأحكام الشرع، أنه غير مكلف، ولكن نحن خوطبنا بأحكام الشرع في حقه، الذي سيخاطب به هو مما سيقوم به هو مرفوع، لكن ما يلزمنا نحن في حقه أن ما خوطبنا بأن نفعله فيه باعتباره مسلما هذا يرفع بهذه الردة. نعم، ولكن هل يمكن أن يطبق عليه حكم الردة على هذا الصبي؟ لا، أن الأحكام لا تتعلق به، لما عهد في عندهم من أن الخطاب الشرعي لا يتعلق إلا بالبالغ. نعم هو أزلي، ولكنه وإن كان أزليا فإن من شرط تعلقه بالمكلفين البلوغ والعاقل، والشروط التي تذكر في باب التكليف كعدم الإكراه وعدم الإلجاء وعدم الاضطرار، لأن هذه تقطع التعلق. لما علمت من أن أرباب هذه المذاهب الذين يفسرون علاقة المكلف بالتكليف في الحقيقة علاقة غامضة، قد صرح بذلك الغزالي نفسه في مستصفى، وذكر أن مسألة التكليف بالعباد مسألة غامضة جدا، أن أغمض مسألة، أن فيها في بعض المسائل التي تحتاج إلى تدقيق نظري وبحث، وربما إذا عرض ذلك استبان وجهه. هذه مسألة أصولية كلام فيها توقف على جملة من المقدمات والتمهيدات والبيانات حتى تكون الصورة أمامك لترى هذا الإشكال. خلاصة الكلام أن التعلق عند أرباب النظر في المعتقدات يقولون بأنه هو الذي يرتفع وهو الذي يتعلق فقط، وأنت تعلم أن خطاب الله قديم كما هو معروف وأنه أزلي، ولكنه لا يتعلق بالمكلف إلا بعد أن استكمل الشرائط. إذا استكمل الشرائط تعلق به الخطاب ومن البلوغ. وعليه فالصبي حين يكون صبيا لا يمكن أن يقضى عليه بحكم الردة، ولا بد أن ينتظر إلى وقت بلوغه ليتعلق به الحكم، تعلق به الخطاب. فأنت ترى أن هذا الخطاب كمثل شيء في السماء تمثيلا ذهنيا، ثم إنه يتعلق بالأفعال. أو الأفعال هي التي تتعلق به؟ لا، هو الذي يتعلق بها ويتعلق بالأشخاص، ويرتفع ينقطع يرتفع يتغير. هو الحكم لا يتغير، الذي يتغير هو التعلق لعدم وجود شرطه. إذن فالخطاب آت فوجد هذا صبيا لم يتعلق به انقطع، فإذا بلغ تعلق به، هكذا قالوا. إذن الصبي لا يمكن أن يطبق على حكم الردة حتى يبلغ. جيد. وكذلك إذا أسلم تجرى الأحكام الإسلام وإن كان في أصله كافرا. إذا أسلم صغيرا تجرى الأحكام الإسلام، يغسل وكذا وكذا. الناس المسلم أتقول وكيفاش أنتم تقولون بأن يتعلق به الخطاب وفرضتم علينا أن نغسله؟ نحن مخاطبون بهذا وليس هو. ولا بد أن تعلم أن لك في الشريعة أمران، فعل في الغير وفعل يتعلق بك. الفعل في الغير أنت المخاطب به، ولذلك رجحنا فيما سلف أن يعتبر في قص اللحية مذهب من؟ الغاسل وليس المغسول. إذا رجحنا فيه لأن الخطاب متوجه إلى الفاعل، لأن الخطاب متعلق بهذا وليس بذاك. ولهذا إذا مات هذا الصبي الآن المرتد لا يغسل، هو غير مخاطب، لكن نحن خاطبنا، نحن الذين يجب علينا أن نفعل هذا الفعل أو نتركه بحسب أوامر الشرع. وخذ هذا واتخذه لك مبصرا في هذا المقام. جميع الأحكام التي تجري على الميت أنت المخاطب بها وحالك هو المعتبر فيها. ولذلك إذا تتبعت هذه الفروع تجد أنهم يطلبون منك بعض الأشياء قبل أن تغسل، إذا غسلته قبل أن تغسله وحال غسله أنت المخاطب بها مشي هو هكذا. إذن فالصبي هنا هذا الصبي لا يغسل. لماذا؟ لأنه مرتد، نجري عليه أحكم الإسلام نحن. ولذلك دائما إذا كنت نظرت في الشخص فاعلم بأن لك معه حالتان، حالة تقع عليك وحالة تقع عليه. والدعاة حينما يدمون الناس كان عليهم أولى أن يدموا أنفسهم أولا، إذ ما الذي فعلوا حتى يدموا غيرهم؟ هاد الناس دابا اللي تيطلعوا المنابر وتيسبوا في عباد الله وتيقولوا اشنو درتي انت باش راه فعلوا هذا، راك لك فيه حظ لأنك لم تعمل شيئا ترفع به هذا الحال عن الناس، ولا علمتهم ولا أرشدتهم ولا. ولذلك أهل الدين حيثما يوجد أمر فقد يكون لهم فيه نصيب من الحساب، وكذلك المسؤولون نفس الأمر. الذين يسألون عن أحكام الله في الأرض سواء كان بالقول أو بالفعل كل شيء لهم فيه مشاركة، سواء كان خيرا أو شرا. يعلم الناس الخير كما ورد في الحديث. هذا من الناس دابا كيجلس يقول لك شتي هذاك فلان راه كيدير كذا، تدير انت ذهبت اليه بينت له الحق ارشدته اعنته ماذا فعلت؟ كل فعل يقع في الوجود فيه اطراف تشترك في وجوده وفي عدمه. وهذا ليس نظريه غربيه، نظريه دينيه اسلاميه، مش نظريه تقول لك بان المجتمع هو الذي يكون مسؤولا عن افعال الافراد، دي قاعده اجتماعيه موجوده في الغرب. انا ما كنهضرش على هذا الشيء، نحن نتكلم عما يجب عليك انت في الوجود مما قد يكون سكوتك أو فعلك أو كذا له تأثير في وجود هذه الأشياء. قضية ليست بهذه البساطة كما يتصور، نرجع إلى ما كنا فيه. إذن الذي خوطب بحكم هذا الصبي هو هذا الفاعل، فعليه أن ينزل حكم الله تعالى في حقه. صبي الصغير هكذا الصبي نعم بما والله قضية بديل هذا التكليف هو لغا يكون متمسك كما يبدو أنه سيقول ما دام غير مكلف فكفره وإيمانه سيان، يكون بحال الحجر، يكون بحال أي مخلوق لا غير مكلف كالمجنون مثلا. ما دام أن هذا الإسلام لا ينفعه ولا يضره، إذن فمن الأحسن أن نبقيه على حالة من لا يخاطب كهؤلاء المجانين والمرجئين والحيوانات وما شبه ذلك، لا نخاطبه بهذا الحكم. هكذا قال، ربما ينظر في ذلك. هذه جهات في الحقيقة فيها تزاحم، لا يمكن أن نقول بأن هذا الفرع الآن لا يتجاذبه أصلا قويا. الفروع التي يتجاذبه أن هذا غير مكلف هذا له يجب أن يكون له تأثير. الأصل أن نجري عليه أن نجري عليه هذا الحكم، بل ننظر فيما سيؤول إليه أمره. لأنه أصل في السبيان أنهم لا يحاسبون، لا حساب عليهم، لأن الحساب يتبعه التكليف، وما دام غير مكلف فليس محاسبا. يمكن ويتمسك بهذا، قل علاش ما نغسلوا الرجل من أهل الجنة شنو ويتحاسب ويتعذب، والله تعالى لا يكتب عليه شيء، وملائكته لا يكتبون سيئاته، وربما يكتبون حسناته كما في بعض الأخبار والنصوص. في بعض الأخبار ما يدل على أنه تكتب حسناته، كما لآل هذا حج أشقنا بسلام، نعم زيد لك يزرون. بعضهم يقول بأن المندوب وما جرى مجرى ذلك يأخذه الصبي. على كل في المسألة كما ذكرنا تتجاذبها جهتان قوية، منهم من يقول نحن مكلفون بأن ننزل عليه حكم الله تعالى لأن هذا هو الذي يجب في حقه لأنه ارتد، ونحن مكلفون بأن لا نحكم بشرع الإسلام إلا حيث يوجد الإسلام، وهذا هو الذي يظهر أنه قد مشى عليه المصنف. ويمكن لآخر أن يقول هذا الصبي غير مكلف ولا حرج عليه ولا حساب ولا عقاب ولا شيء من هذا. والأصل المتفق على قريبا الذي ذهب إليه الجمهور أنه من أهل الجنة وإن كان مرتدا، لكل حال مسألة فيها هذا الأصلان القويان. كذلك أيضا الصبي، نحن دائما كلامنا في الصبي، الصبي الصغير هو في الحقيقة ليس مسلما ولكنه ملكه مسلم، كما هو معهود عندما كان الناس يسترق بعضهم بعضا في الحروب، وبعض الناس يثير هذا الأمر ويقول لماذا بقي الرق في الإسلام ولماذا؟ لا يمكن إذا أخذنا بمعيار العدل الذي في الحروب أن يظلم بعض الناس ويكرم بعضهم، كيف يمكن للذين يهجمون على المسلمين ويقاتلونهم ويأخذونهم أن يجعلهم عبيدا، يستعبدونهم، أن يستعبدوهم ويأخذونهم يبيعونهم في الأسواق؟ ثم نقول للمسلمين إذا أخذتم أنتم هؤلاء فأطلقوهم، أكرموهم، هذا عدل؟ هذا كيف يكون هذا الجيش الآن الذي يدخل إلى الحرب بهذا النوع من المعنوية؟ كيف لا تجيب أنت الجيش ديالك أنت الذي يقاتل، إذا أخذ أسر وبيع في الأسواق، وإذا أخذت أنت منهم إنسانا تعامله بماذا؟ بمعاملة الحلوى، تعطيه الورد، هذا هو العدل في نظرك؟ من اعتدى عليكم بصيغة الجمع، عليكم مش عليك أنت، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. وأصلا في الإسلام ما كانش قال الرق، فإما منن بعده وإما فداء، وهذا الرق زائد بالعرف، ما كانش في الأحكام، ولكن يدخل تحت قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومع ذلك الإسلام جعل العتق أعلى مراتب التقرب إلى الله، حتى جعله مما ترفع به الذنوب الكبيرة، الظهار، القاتل، كذا كذا كذا، مهد لجميع وسائل إزالته. ولكن لا يمكن في الحروب أن تأتي أنت وتأخذ الجيش الذي يأخذه المسلم وتسترقه وتبيعه وتدفعه في الأسواق ليباع ويشترى، وعندما يأخذهم أسراك يعاملونهم معاملة خاصة. كي غيكون هذا الجيش هذا اللي غادي يدخل في الحرب، هذا الجيش ديال الآخرين كي غيكون؟ كتكون النفسية ديالو، كيكون المعنوية ديالو؟ هذا من باب الإعانة. يقول لك علاش الدنيا علاش غيديروا لي؟ ما نقاد بابهم، حتى علاش الدنيا علاش غيديروا لي؟ غادي يتحلوا فيا ويكرموني ويعتقوني، والله حتى القتل غيجي بمعنوية. ما شتيش انت هذه الجهة ياك؟ تاع واحد الانسان الذي يقاتل من اجل الظلم والطغيان ومن اجل استعباد الخلق ومن اجل إهانة الناس ومن اجل الربا ومن اجل امتصاص دماء المستضعفين، تكرم جيشه وتاخذ من يسعون لانقاذ البشر من الظلم والطغيان والعبودية والهوان، يسترقه ما يكون أرقى. وإذا ذكر ذلك ماذا يقال؟ شنو يتقال؟ سيقال بأن المسلمين سعوا في هلاك أنفسهم، وراء هذاك الرسول راه محسوب عليه هذوك الأرواح ديال الناس هذوك، راه خصو يكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين. ومع ذلك فين هما اللي استرقهم المسلمين في الحرب؟ شحال من واحد كم أطلق المسلمون من أسرى؟ نسيتي أسرى هوازين، نسيتي أسرى أحود، نسيتي الجيوش إذا تقابلت فلا بد أن يصار في شأنها إلى العدل. ما كنشوفش النبي صلى الله عليه وسلم يطلقهم نهائيا. إذا مسألة الرق هذه التي تارم شغب بها بعض الناس، هذا هو مستندها وهذا هو حالها. شئنا أم أبينا هي مسألة مفروضة بفنون الحرب وقوانينها، هذا الشيء لم يزد على ذلك الشيء ولم ينقص منه. أما كون الإسلام يسعى في إزالة هذا الريق بما شرعه من الشرائع وكذا، فهذا تمهيد لإزالة هذا الأمر من الوجود، وهو نعمة من نعم الله تعالى التي يمكن أن تعتبر في هذا الزمان مشكورة ومحمودة في هذا الزمان. وبعض الناس دائما تطلب من هذا الذي يحمل رسالة الدين أن يكون مضحيا بجنوده، معتديا عليهم، ظالما لهم، منزلا عليهم أنواع المهنة والذل من أجل أن يوصف بالرحمة. هذا ليس رحمة، الرحمة مع عدم العدل ظلمون. العدل هو الأصل، وما سوى ذلك يجب أن يكون فروعا عن العدل. كيف من رحمة هذه إذا كان الظلم يقع على وتشرع الظلم عليهم تسميه الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كيشفع في هذه الأمور اللي غير ديال الشفاعة، ولا يستطيع أن يفرض ذلك لأنه ليس عدلا، ماشي عدل ماشي فرضه. خلاصة الكلام، يجب أن تفتح الأمور على أصولها وقواعدها ومآخذها وطبيعتها بالتحليل العلمي الدقيق حتى يكتشف الحقيقة أين توجد. نحن فقط نتحدث تحت الضغط ولا نتحدث في الهواء الطلق حتى نتنفس ونتكلم للضعف الذي اعترى المسلمين. ذلك الإنسان كيتكلم تحت الضغط، والذي كيتكلم تحت الضغط وكيتكلم بلا حرية راه ما يمكنش أنه يقول الحجة ديالو، أن يبرزها كما هي. خصو النفس، خصو الهواء الطلق، خصو تعطى الحرية باش يهضر يبين الحقيقة. ما من نظر في العالم الآن سيعرف ماذا يحدث من الاستعباد ومن الاسترقاق الحقيقي، استرقاق القلوب، استرقاق العقول، استرقاق المعارف، استرقاق الأجسام، استرقاق أعراض، استرقاق كل شيء. يجي يقول لك راه كاين الريق، يلاه كاين الريق الحقيقي. على كل خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا سبى هذا الصبي الصغير كان يسبون في الحروب، فإنه ينظر إلى هذا الصبي، فإن كان كتابيا هل نجري عليه أحكام الإسلام؟ يتوقف على ذلك جملة من الشروط اختلفوا فيها. فقال قوم نجري عليه أحكام الإسلام بمجرد ما يملك، هذا مذهب. وقال قوم يجرى عليه أحكام الإسلام ولكن بشرط أن يتزيى بزي المسلمين. الثالث أن يكون بالغا ويقر. الرابع أن يكون ممن أثغر أو بالغ. شروط مختلف فيها، ما هل نحكم عليه بحكم الإسلام؟ هذه الشروط هي التي يتوقف عليها ذلك مع خلف بينهم في هذا المعنى. هذا ما يتعلق بهذا، وتصرد هذه الشروط. قال من عرفه وعزاء لا مات قبل صلى عليه، لا خلاف المرء على مثل ذلك، لا كان معه إن مات قبل ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. هذا الموضوع لم يعود اليوم والحمد لله موجودا، وهذه الأحكام لن تعرض الآن في هذا الزمان غالبا، ولذلك فإنها تقرأ هكذا ويدرك بها هذا الحال، وهذا كاف في مثل هذه الفروع. نعم، إذا كان الشخص المميز قد أسلم فإنه يغسل، وهذا أصلا ضروري لأن الإسلام هذا من توابعه، وما دام قد وجد الإسلام فلا بد أن يتبعه هذا الحكم. هذا مثال ثالث، إذا كان هذا قد نفر من أبيه هرب من بلده ودخل بلاد المسلمين وأسلم، يلغى ما كان عليه من حال في الأصل والانتساب إلى أبويه، وينظر إلى هذا الوصف العارض الآن وهو الإسلام فيجرى عليه أحكامه بالتمام. نعم، لا يضره ذلك ما دام أنه قد أسلم، ثم سافر إلى بلاد الحرب يعني بلاد الناس الذين يقاتلون المسلمين، فمات هناك فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. وكما سبق أن ذكر أن هذا مناط الإسلام، فإذا حصل اعتد به واعتبر، ولا عبرة بشيء من هذه الأشياء التي قد تعرض من موته في بلد الكفر أو كان أصله من غير المسلمين إلى آخره. هذا هو المعنى. إذا وقعت معركة مثلا بأن هجم الكفار على بلاد الإسلام ومات خلق في هذه المعركة واختلطوا فلم يستطع التمييز بينهم، فالوجه في مثل هذا هو أن يغسل الجميع، ثم عند الصلاة يقصد المسلمون بالصلاة بالنية ويخرج من سواهم بالقصد. هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا من باب الاحتياط، لأنه لو لم يغسلوا جميعا فإنه ربما يكون الذين تركوا هم المسلمون، ربما يكون الذين تركوا هؤلاء الذين لم يصلوا عليهم هم المسلمين. ولذلك هذا يفضي إلى أن نمنع المسلمين من حق شرعي له. هذا من باب الاحتياط، هذا من فروع الاحتياط، كتسمى فروع الاحتياط، قد سبقت لها نظائر في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الطهارة. إذا اختلط واحد نجس بخمسة من أوانين، خمسة من أوانين نظيفة، إنه كما تعلمون يحتاط، كذلك إذا نسي صلاة ولا يعلم عنها فإنه يحتاط، وإذا اختلط مسلمون بغيرهم في المعركة فإنه يحتاط، فيغسل الجميع ويصلى عليهم، ولكن عند الصلاة لا بد من هذا الأمر. وإذا غسلوا وكفنوا أين يدفنون؟ يدفنون في مقابر المسلمين. قد يقول قائل إن فيهم من ليس بمسلم، ما في شك، لكن ذلك لا يعتبر حتى نحقق للمسلمين تمام حقوقهم وما لهم من واجبات علينا. لا بد أن يدفن الجميع، لأن إذا دفن الجميع علمنا قطعا أننا قد دفن المسلمين في مقابرهم التي لهم شرعا. هذا هو هدف الصلاة. نعم. أمام مؤنة هذا، أقول مثلا هؤلاء يحتاجون إلى الحانوط ويحتاجون إلى الأكفان، وربما يحتاجون إلى أجرة المغسل إن عدم من يغسلهم على حسب التطوع، هذا يؤخذ من بيت مال المسلمين. وقد أثير هنا نقاش، فقيل كيف يمكن أن نأخذ من بيت مال المسلمين مالا نستعمله في غسل من كفر وفي تكفينه وتجهيزه ومؤنته؟ هذا الأمر ليس عن اختيار وإنما هو عن اضطرار، والمسلم لما طلب حقه ولا يمكن أن يتوصل إليه إلا بهذا الأمر، فلا بد أن يكون واجبا بناء على القاعدة التي ذكرها الشارح والمحشي، حيث قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والواجب هنا هو أن يغسل المسلم ويكفن ويدفن بجميع شروطه. ما الذي يمكن أن يتوصل به إلى ذلك؟ أن يكون ذلك جريا على الجميع، جميع من مات هناك بلا استثناء. هذه مسألة واضحة بينما فيه هناك يتعلم فيه الطالب تغريب المناطق في هذه المسائل، أن هنا مناطق ألغيت ومناطق اعتبرت، أنك تهدب أن هذا كافر، هذا واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويترتب عليه أنه لا حق له في بيت مال المسلمين، هذا كله يترتب عليه، كل هذا ألغي، كل هذه الأشياء ألغيت من أجل حق المسلم، حتى يدرك المسلم حقه ألغيت هذه الأشياء كلها. مما يدلك على أن حق المسلم إذا ثبت له واعترض في سبيل ذلك مثل هذه الأشياء أنها تلغى، تلغى في الاعتبار تحقيقا لهذا الأمر الواجب الشرعي له. حق المسلمين كبير فلا بد أن يؤدى له، ولو أدى ذلك إلى بعض المخالفات كما في هذه الصورة أنتم ترونها الآن، فيها أمور لا بد من إيقاعها من أجل أن نوصل إليه حقه. لما لم يقل يدفن الجميع بغير غسل؟ لأن لو فعلنا ذلك لا كفنا من ليس بمسلمين وليس. بماذا سينفعه تكفينك؟ وبماذا سينفعه غسلك؟ وبماذا سينفعه إنفاقك المال عليه إذا كان لم يمت على الإيمان؟ باش غينفعه؟ ثم ما الذي ضاع هنا؟ ضاعت مسألة بسيطة وهي المال، وهذه من المسائل التي اجتمع فيها مراعاة حق المال مع مراعاة حق الدين. الدين يقدم على المال، المال هنا بسيط إذا قورن بهذا الحق الديني الذي هو الغسل. ومن هنا يقال وتقدم أحكام الدين على أحكام المال. هل هذا مثلا واجب له شرعا؟ واجب شرعي. المال قد يعوض، قد يستدرك، والمال تحت الدين في الرتبة، بل في الرتبة الثالثة بعد العرض، بل في الرتبة الرابعة بعد العرض عند من يرى ذلك. وما يشاع الآن أن الدين يقدم عليه شيء هذا غير صحيح. الدين لا يقدم عليه شيء، ثم لك أن تأخذ في التفاصيل من حيث المبدأ، أما من حيث التفاصيل فربما تقدم بعض الأمور الأخرى على الدين، ولكن إذا كان ذلك في جزئية دينية ماشي في الدين عامة. والكلي يقدم على الجزئي، هذه قاعدة، والدين يقدم على الجميع، ولكن إذا كان كليا. البعض هنا يروج لك حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان، هذا غير صحيح، هذه معمرة، هذه قاعدة تروجت ومعمرة كينا. حفظ الدين مقدم على حفظ الأبدان، هذا هو الأصل، ولذلك يجاهد في سبيل الله ويضحى بالنفوس من أجل الدين. متى يكون البدن معتبرا؟ إذا كان ذلك في جزئية من الدين، ماشي الدين، جزئيات من الدين، جزئية شي فارع شي فارد شي مندوب، هي اللي كيتقدم فيها كيتقدم فيها البدل. مثلا لو قمت تصلي لأهلكت، قلت يسقط الوقوف ويسقط الركوع، ما عليناش هذا كاين، ولكن هذا ليس فيه ذهاب الدين، هذا فيه جزئي ديني عارضه شيء من الأبدان قد يؤدي إلى التهلكة. هناك تعتبر هل هذه قاعدة المشهورة، والكلي يقدم على الجزئي، هذا عامة في الدين في كل شيء، والدين يقدم على الكلي، ولكن حفظ الدين، ما معنى الدين؟ كل الدين كله بعقائده وشرائعه وشعائره، هذا هو المقصود. وإذا قدمنا مثلا في شي فروع تنقدموا الحق ديال البدن على سميتو، هذا ليس من باب تقديم الدين على، بل من تقديم الدين نفسه، لأنه أمر بذلك، هذا من باب تقديم الدين دائما. ولكن بالنسبة للموضوع نعم، الشرع قدم هنا البدن على الدين، حفظ البدن على الدين، ولكن ماشي أن الدين أننا قدمنا البدن على الدين، لا، هذا من باب تقديم الدين نفسه، لأن الدين أمر أن يقدم هذا على هذا إذا شيء. على كل إن فإن هذه المستحتاج إلى التحرير والتحقيق حتى يعلم الناظر في هذه المواضع حقائقها على ما هي على في واقع الأمر حتى تختلط عليه الصور. إذن هكذا إذا اختلطوا يفعل بهم هذا تحقيقا لهذا الواجب الشرعي، والأموال تقدم عليها الأديان. قد قدمنا هذا الفرع على المصنف أعاده فقط هنا من أجل التذكير أو مزيد بيان، وإلا فهذا الفرع قد سبق أن ذكرناه، وذكرنا ما فيه من الخلاف، وذكرنا ما استدل به على ذلك، وهذه المسألة قد تقدمت فلا نطيل الكلام بها. كل هذا تقدم. هذا فرع آخر وهو الصلاة على القبر. المالك المقرر في المذهب أنه لا يصلى على القبر إلا بشروط أو إلا بسبب واحد، سبب واحد، وهو أنه أن تترك الصلاة على من بداخل القبر، سبب واحد. أما إذا صلي على الشخص ودفن فإنه لا توعد الصلاة عليه، هذا هو المتقرر في المذهب، وتمسك المالكية بهذا تبعا لأصلهم المعروف، وهو أنه إذا كان الترك عاديا مستمرا فإنه يغلب على الأقوال والأفعال الجزئية، وتعتبر حينئذ موجهة بأنها من قضايا الأعيان أو من الخصائص مذهبهم. نعم قد يجادل بعضهم يقول أين أنتم من صلاة النبي مع تلك المرأة التي تقوم المسجد، لما لم تتمسكوا به دليلا وحجة على أن القبر يصلى عليه؟ قد يقول قائل هذا، وقد يزيد فيقول إن النبي صلى على أم سعد بعدما رجع من سفر، أين أنتم من هذا؟ إذن أحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وهذا الدليل أمامكم، هذا في البخاري، هذا حديث صحيح، وصلى على أم سعد بعد شهر لما رجع، أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لما تتركون الحديث يا معشر المالكي وتأخذون بآراء فقهائكم؟ الأمر ليس كذلك، بل ارجع وانظر كم مات من الناس في الزمان النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم، كم من شخص لما كان يصلي في تبوك، لما كان خارجا عن المدينة، كم من إنسان يصلي في المواضع الأخرى في قبة مثلا أو في غيرها، كم؟ انظر في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر وبنته توفيت، لماذا لم يصلي عليهم؟ لماذا لم يرجع ويصلي عليهم؟ لماذا لم يمر أصحابه بإعادة الصلاة بعد رجوعه؟ ولا شك أن الفعل العادي المستمر إذا كان هو الترف هو السنة، أما هذه المفردات إذا قرنت بالمتروكات فإنها لا تكاد تعد أمامها إلا شيئا قليلا. فالواجب في مثل هذا الحال أن نصير إما إلى الجمع وإما إلى الترجيح. فإذا ذهبنا إلى الترجيح فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، إذا كان النبي مثلا ترك مئة إنسان ولم يصلي عليهم، ولم يأمر أحدا أن يصلي على القبر على قبورهم، فلا بد من أن نبحث عن توجيه هذه المفردات، الصلاة على أم معاد والصلاة على هذه المرأة التي تقوى، هذه المرأة السوداء التي تقوم المسجد، لا بد من توجيه، وإلا فكيف يمكن أن نأخذ بثلاثة حوادث ونترك مئات وعشرات الحوادث التي هي من أدلة الشرع على الحكم؟ كيف يمكن هذا؟ ما هو السنة؟ واش هو المواظب عليه ولا الذي فعل مرة ومرتين؟ المالكية يسأل، وقد بسط القول في هذا، تقول شنو هي السنة؟ واش الحال الذي وقعت المواظبة عليه ولا الأمر الذي حدث مرة ومرتين؟ اش كان المواظب عليه هو السنة، والذي وضب عليه هو الترك، والدليل على ذلك أن الذين ماتوا في بلدان كثيرة وماتوا لم يعيد الصلاة عليهم، والذين ماتوا وهو غائب لم يأتوا يقول من مات كذلك إذن نعيد الصلاة عليه. وانظر لماذا أعاد الصلاة على هذه المرأة إذن، لا بد للملك أن يجيبوا، يقول لك هذه قضية عين ومع الناس جوابها. وما فنقول إنه يترك السنة ويترك الشريعة ولا يفعلها، وهذا مستحيل. قال قائل إنه وجد قبرا منبودا فصلى عليه، قبر المنبود هو المطرح في الفلات لا يعلم، وربما كان اعتقد أنه لم يصلى عليه، ولا يبعد أن يكون ذلك أيضا هو موجب الصلاة على بعض هذه المقابر، ممكن. وإثبات السنة وإثبات الحكم مع الاحتمال بعيد، ولذلك تثبت المالكة بالمواظبة عليه المستمر العادي، ولم يلتفتوا إلى هذه الجزئيات الأخرى، نظرا لأن الاتباع يتحقق بالكثرة وما فيه المواظبة، وليس بالنادر الأقل كما هو معروف عند الترجيح. الغالب المستمر الذي وقعت المواظبة عليه هو الذي يحقق الاتباع، أما اتباعه في مفردنا مفردين فهذا ليس لا يحقق السنة، أن الفعل إذا كان قليلا معناه أنه عنده شي نكتة وهكذا. إذن فجواب الملكية هنا هو هذا. وكثيرا ما كان يتبجح البعض ويظهر للناس مثل هذه المسائل في المجالس، ولا يعرف أن هذا الأمر فيه تعرض لأدلة وأنه ليس كما يعتقد، تعرض الأدلة. كيف يمكننا بزمن يأتي من تبوك ويجد أناسا ماتوا قد سافر إلى كذا ووجد الناس قد ماتوا ولم يصلي عليهم، ثم نجد بعد ذلك أن أناسا قد ماتوا ولم يصلي عليهم، ثم يأتي إنسان ويقول لا هذه هي السنة، كيف تكون السنة وهو مواظب على خلاف ذلك؟ هذا سؤال. ما وضب عليه واستمر عليه وكان هو الغالب عليه والذي نتعلق به، لأن هذا القليل النادر يمكن أن يكون لأمور من كلمة لم يصلي عليه أحد، ويمكن أن يكون قد علم بأن تلك الصلاة هو قد نذرها أو كان قد وعدها به أو كان قد أمر به من الله، احتمالات. والذي قد به هذه الاحتمالات لماذا لم يواظب على هذا الحال؟ لماذا لم يفعله في آخرين قد توفوا؟ على كل فهذا المسألة عرضت فيها الأدلة، وتمسك المالكية بهذا الذي تمسكوا به، وقالوا لا نصلي على القبر إلا إذا لم تقع الصلاة عليه، فإن كان لم يتغير يعني كان الوقت بسيط وكان الوقت قريب يخرجوه ولا بأس للمصلحة، كان بأس كان ممكن إذا كان وقت قريب، ما لم ينتهك ما لم يتغير ما لم ما لم ما لم ما لم قدر مثلا الإمام يصلي بلا وضوء، الإمام جاء صلى بلا وضوء عندما يشترط الوضوء في صلاة الجنازة جعله شرطا، ولما صلى الناس قال لهم راه السيد يصلي عليه بلا وضوء، واش غنديروا الفقيه دابا هلكتينا الفقيه اش غنديروا الفقيه كيقول نعاودوا نصليو عليه شنو غنديروا غنطيروا الا نصليو عليه نعاودوا نصليو عليه انت بعدا ما فقيه ما بقيتش تصلي عليه صافي عاودتني غادي تنقضوا الفعل هكذا. قد يقال خلاصة الكلام ان هذا ليس بمستبعد في مجريات العاده، الناس انسان قد يصلي على الميت ثم انه قد ينسى انه متوضئ ويقول ما صلينا على السيد بلا وضوء، وإلا كان شي فقي كاع كيخاف من الناس غير حتى الليل يمشي يصلي عليه يقول اسمح لي راه ما صليت ما طلت الليل يمشي يقول لي شوف عسى الله يرحم غير اسمح لي راه صليت بلا وضوء راه ماشي والله إلا نسيت اسمح لي هذوك راه ما فرسهم الله أكبر ويصلي عليه اللهم ككل يجيب الصلاة على رسول. هل هؤلاء تعتبر صلاتهم؟ تعتبر، ولكن الفقيه تعرف بأنه راه ما صلوا عليه، ولكن إن شاء الله ترجى له المغفرة مع ذلك. على كل حال الارتباط بين الإمام والمأموم، راك عارف المذهب المالكي أنهم يجعلون صلاة الإمام روح صلاة المأموم في كل شيء، روح صلاة المأموم هو صلاة الإمام بقوتها وخشوعها وطها وكذا كترجع للمأموم، والصلاة ديال الأوابين راه ما بقاتش، الصواب ديال الخاشعين راه ما بقاتش، هذا الشيء ولا غير عادي، سبحان الله العظيم كل شيء تغير، لأن الأوابين وديك الناس الصالحين ملي كتصلي واحد مرة جوج ثلاثة من وراهم دائما كتبغي تصلي من وراهم. دابا هادو غير إلى جات الضرورة وصافي، ولكن في الدوار وصافي تصلي عادي وصافي قضي غرض. خلاصة الكلام أن هذا هو معتمد المالكية، وهذا هو متوسكهم، وهو قوي جدا، وما المواظب عليه مستمر هو المتمسك به في الاتباع. هذا ما يتعلق بالصلاة على القبر. وبعض الفقهاء يقول يصلى عليه إذا حضر الإنسان عن غياب كان غائبا ثم جاء فوجدوا قد صلى عليه ودفنه، أجاز له أن يأتي القبر ويصلي عليه، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أم معاذ سعد بن معاذ أمي سعد بن معاذ وسنتم قا كاينين ولا قا ما كاينين. سولهم على اش كنقولوا على أمي من سعد بن عبادة ياك سعد بن عبادة ياك نعم اش من سعد نعم سعد بن عبادة أليس كذلك وسعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ من الذي ماتت أمه وجاء بعد شهرين وصلى عليها واش أم سعد بن عبادة ولا من سعد بن معاذ ابن معاذ أولا بس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد شهرين وبعد الفقهاء تمسك بهذا وقال إذا رجعت من سفرك ووجدت أنه قد دفين فإنه تصل عليه ما لم يدع عليه شهر مذهب الحنابلة وبعضهم ذهب إلى أنه يصلي عليه ما لم يفنى ما لم يدوب هذا دوابا أيضا فيه بحث سيدوب ما والشهر شهرين عام عامين الله أعلم. على كل فمن الناس من وسع هذا الأمر وقال يصلى عليه متى رجع ومنهم من قال يصلى عليه إذا فتح شهر فلا يصلى عليه وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف ومذهب المالكي أنه لا يصلى عليه إلا إذا دفن بلا صلاة وهذا هو الراجح هذا هو الراجح حتى من ناحية الأصولية هذا هو الراجح نعم لما سبق ذكر هذا هو المذهب المالكي. إذن يبقى هذا الشخص يطلب الصلاة ما لم يأذن منهم تخشى من الصلاة على الغائب لأنه إذا فني وداب وصار ترابا تقول هذا الجسد غير موجود ونحن لا نصلي على غائبين وتمسكوا بهذا وطردوه كما ترون في هذا الشيء. ولا يصلى على غائب غريب الصلاة على الغائب في المذهب المالكي أن الصلاة على الغائب صلاة مكروهة ويحتجون بنفس المسلك السابق على المخالف أن المخالف هنا يستدل بالصلاة على النجاشي ويقولون بأن هذا كافٍ في إثبات الصلاة على الغائب لكن المالكي يجادلون بنفس الطريقة التي سبق ذكرها ويقولون إذا كانت الصلاة على الغائب سنة وشريعة كم من صحابي مات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ألم يموت الناس في غزوة مؤتة ألم يموت الناس في بلاد بعيدة وكان قد تقول إن هؤلاء شهداء لا يصلي عليهم في غزوة مؤتة نعم هذا صحيح هذا قوي لكن قد ماتوا ناس كثيرون ولم يصلي على أحد فكيف يمكن أن يترك هذه وهذه الشريعة لو كانت مطلوبة. إذن هذا دليل على أن صلاته على النجاسي لا يمكن أن تكون إلا بأمرين إما أنه قد رفعت له كما قال بعضهم أنه صلى عليه في اليوم الذي مات فيه في اليوم الذي مات فيه صلى عليه وقال مات النجاسي وذهب بأصحابه وصلوا عليه ذاك النهار قال قومون رفع إليه جاء بذات النجاشي حتى وضعت أمامه فصلى عليها هذا قول وقال آخر أدخلك يشترط الحضور وما اللي جاوبوا هذا الجواب حضور الجثة شرط في الصلاة عليه بماذا تجيبون عن مسألة النجاشي وصلاة على النجاشي قالوا رفعت الجثة إلى النفس فصلى عليها أمامه وقال آخر لم ترفع ولكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك لغيره أو من خصائص النجاشي أنه مات ببلاد الكفر ولم يصلي عليه أحد هنا أخذ المالكية هذا الحديث هذا الفرع فقالوا يصلى على القبر إذا دفن بغير صلاة قالوا بأن هذا النجاشي مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين لأنه لا يوجد مسلمون بأرضه إذن لا يصلى على الغائب في مقتضى قواعد المذهب لأن من ماتوا من المسلمين كثر والنبي قد أخبر بموتهم ولم يصلي عليهم فدل ذلك على أن هذا غير مشروع لأن الترك في العبادة حجة مع وجود المقتضي إذا وجد المقتضي وتخلف الفعل دل ذلك على أنه ليس بعلة هذه قاعدة وإذا فقد المقتضي فحينئذ الترك لا يستدل به شو المقتضي؟ مات الشخص غائبا بأن أكلته السبع مثلا أو مات في البحر أو مات ببلاد نائية غائبا يوجد المقتضي الموت في حال الغياب هذا مقتضي ولكن عقبه الترك فالترك هو السنة لأنه ألغى المناط وكيف تفعل أنت بمناط ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة عند المالكية أن الترك مع وجود المقتضي الترك هو السنة الترك هو السنة أربعة تستدل بهذه القاعدة هذه في ترك الدعاء دبر الصلوات الخمس تقول يوجد المقتضي فين هنا المقتضي فين هو المقتضي شنو المقتضي اللي كاين هي محل من محل الزمان هي الزمان الذي تسعه الطلب بالدعاء ها مدينة الإجابة الزمن كله مدينة الإجابة كله ورد في دبر الصلوات الخمس والضرب معه ويديروه قبل السلام يقول لك شنو دبر الصلوات هو يديروه قبل السلام دبر الصلاة تيقول لك خصو يكون داخل الصلاة وهذا ليس واجبا بزز بس رجحوا هذاك الشيء. يعني دبر الصلوات يستلزم أن يكون في آخر الصلاة ويستلزم أن يكون بعد الصلاة، مجهود كبير بدلوه بس ما يخرج الدعاء عن الصلاة، يعني دبر قبل السلام. مسألة لغوية، وإنما يترجح مثل هذه المعاني نظرا لاحتمال لهذا الاحتمال بأدلة الخارجية. ولا يمكن أن يخصص الزمان، أن ينزع من الزمان ما شرع فيه إلا بدليل خاص. يتمسكون الناس بالدعاء بعد الصلوات، وإذا عرض هذه المسألة فسانوا خلصوها من جميع هذه الغواشي الوهمية التي لم تجي من جهة الأدلة، وإنما جاءت من تنزيل الأدلة في غير موضعها. هذه مصيبة، لأن التشابه لا يكون في الأدلة، يكون في المفردات أكثر مما يكون في الأدلة، فتفطن لهذا الأمر فإنه خطير. أنا بعد ما كتشبه لك الدليل، لا، كتشبه لك المفردات التي تحت الدليل، وتدخل تلك المفردات بالشبه تحت أدلة ليست هي أدلتها في واقع الأمر. هذا كثيرا ما يقع. ولابد من إنسان ضابط للحقائق حتى يعلم حدود كل حقيقة، وحينئذ ينزل الأدلة عليها التي تناسبها بالتمام والكمال. وهذا هو التحقيق إذا كنت تبحث عن التحقيق. إذن المذهب المالكية هنا لم يترك الحديث، وإنما قالوا لما لا نراه يفعل مع وجود المقتضي. المقتضي هو الصلاة في حال الغياب، والذين غابوا في بلادهم في الزمان ديال النبي لم يصلي عليهم، خص النجاشي وحده بالصلاة، لا بد أن يكون ذلك لخصوصية فيه. وإلا إذا وجدت العلة وانعزم الحكم لا بد أن نبحث عن علة أخرى. مات أناس في الغياب ولم يصلي عليهم، هي العلة، ولكن الحكم لم يوجد، خصنا نقلبوا على علة أخرى التي هي موجب ذلك الفعل المخصوص الذي هو الصلاة على النجاشي. على كل فإن هذه المسألة أصلت عند المالكة على وجه قوي، ومنكر هذه القوى إنما ينكر ذلك لعدم تبصره بالأدلة ومواقعها ومواردها، وذلك لضعفه في الصناعة التي هي لها مادة وآلات وفعلون. ثلاثة الأشياء، المادة والأداة والفعل، وكي يخرج المصنوع وهو ذلك الفعل القولي، ذلك الحكم الذي تثمره المادة المستعملة فيها الآلة مع وجود الصانع، وهو الذي يعمل على استخراج الكوامين في الأدلة والقواعد. على كل المذهب المالكي في هذه المسألة كيبان قوي جدا. إذا وجد المقتضي وتخلف الحكم فالترك هو السنة. اكتبوه واكفون هذه المؤنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.